المشكلة كذا نجد يعني أن المسلمين في عجز وفي يعني ضعف. اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. كم من الناس يموتون يوميا على الكفر والضلال. وكذلك لما نسمع واحد يقول من الكفار أنا يعني مات أبي وأمي على الكفر وما حد بلغهم، ليش عندكم كل هذا الخير وما أتيتم به إلينا؟ ليش ما عرفنا إلا الآن؟ ليش ما عرفنا من قبل؟ ناس في العالم يعبدون شجر وحجر وبشر، ضلالات، ونحن عندنا كل هذا الكنز العظيم. الناس تعيش ضلال في يعني في المعبودات، ضلال أخلاقي، حتى صاروا عندهم الجندر وتزوج الرجل من رجل، مرأة من مرأة، وحتى البهائم عندهم ضلال تشريعي، حرموا الزواج المبكر وأباحوا الزنا وأباحوا ساووا يعني ساووا بين الأبناء الشرعيين وأبناء الزنا في الميراث. نعم. انتشرت فيهم المنكرات، الإلحاد، الكفر، الإدمان، الاكتئاب، الانتحار، الأمراض النفسية. طيب ليش نحن ما نقدم في علاج هذا؟ والإسلام يعالج كل هذه كل هذه البلاوي. نعم. نعم. و يعني في المجتمعات، بعض المجتمعات الأوروبية الغربية 73% من المراهقين الشباب فكروا في الإقدام على الانتحار مرة أو أكثر في حياتهم، وفي بعض بلدانهم كل ساعتين واحد يقتل نفسه. إذن طيب نحن كممكن ننقذ بعض هؤلاء لو تحركنا.